بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال أي ذو القرنين. ذو القرنين عندما استجاب لأولئك الذين وجدهم بين السدين وهم لا يكادون يفقهون قولا ولا حديثا ولا كلاما وجاءوه راجعين ضارعين أن يجعل بينهم وبين ياجوج وماجوج هاتين الفئتين الشعبين الظالمين المفسدين اللذين طالما عاكا في الأرض فسادا رجوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهما ردما وسدا. استجاب ذو القرنين استعان بقوتهم وبما عندهم من آلة ومعرفة للبناء حتى إذا أتم ذلك وقد جعله كأنه قطعة واحدة من فولاذ من نحاس جمع ما بين الجبلين وقطع ما بين هؤلاء وهؤلاء حتى بلغوا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بلغ من الإتقان وبلغ من الإحسان وبلغ أن بناه بناء لا يستطيعون أن يعلوا ظهره ويتجاوزوا ويقفزوا عليه ولم يستطيعوا له حفرا ولا نقبا ولا تدميرا ولا تخريبا. عندما أتم ذلك ذو القرنين وقد أبعد هؤلاء عن ظلم ياجوج وماجوج وعن عيثهم في الأرض الفساد شكر ربه وحمد نعمته وقال: هذا من فضل ربي هذا رحمة من ربي أي هذا فضل من فضله ونعمة من نعمه وكرامة من كراماته. وهذا يدل على إيمان ذي القرنين وذاك لا شك فيه ولا ريب. بعد أن قام بهذا العمل الجيد حفظ فيه هؤلاء عن الظلم وعن التسلط وعن الفساد لم ينسب ذلك لنفسه ولكنه نسبه لربه وجعله نعمة من نعمه ورحمة من رحماته. وهكذا شأن الصالحين. وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحة بعد أن لقي من كفارها ومن صناديدها من العنة والكفر والظلم والفساد في الأرض، دخل ولم ينسب لنفسه شيئا، دخل وهو يقول الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأذل ونصر الأحزاب وحده جل جلاله، دخل متأطئا الرأس تواضعا لله وخنوعا لجلال الله. وهكذا الأنبياء فضلا عن نبي خاتمين وإمامين يعمل العمل وينسب بعد ذلك الكل لله ولفضله ولنعمته. كذلك ذو القرنين وهو شأن الصالحين جميعا، قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فإذا جاء وعد الله بخروج ياجوج وماجوج للأرض ونشرهم للفساد وللعيث وتجاوزهم من أرضهم إلى مختلف بقاع الأرض، جعل الله هذا السد، جعله أرضا ملساء، سواه بالأرض وكأنه لم يكن حديد ولم يكن نحاس ولم يكن عمل. وقد ذكره في الأخبار أن ياجوج وماجوج منذ كانوا وهم يوميا يحاولون أن يجعلوا فيه نقبا، يحاولون أن يحفروا أساسا أن يهدموا فيعجزون، وأنهم كانوا يقولون غدا نتمم العمل، وإذا بهم يعودون في الغد فيجدون كل ما نقبوا وحفروا قد عاد كما كان، فلهموا أو سيلهمون يوما أن يقولوا إن شاء الله، فيجدون عملهم بقي كما كان، وإذا بهم يتابعون عملهم، وإذا بهذا السد وكأن لم يكن. ولكن الآية في تفسيرنا السابق واللاحق يقول الله عنهم، وقد يكون قولا ذي القرنين، ولكن الله أيضا ذكره جل جلاله، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، بمعنى أنهم يعجزون عن ذلك لا على أن يتجاوزوه ويعلوا ظهره ويقفزوا من فوقه، ولا النقب ولا الحفرة ولا التخريب ولا التدمير، ولكن كما قال ذو القرنين وكما قال ربنا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، الذي سيجعله كذلك ربنا جل جلاله ليتم ما وعد به وأوعد العصاة والمذنبين من عباده، ويكون ذلك آخر العلامة بين الدنيا ونهايتها وقيام الساعة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وقرئ جعله دكا، جعله مسوا بالأرض، جعله أملسا، لم يبقى أثر للسور ولا للسد ولا لشيء يحول ويحجز بين ياجوج وماجوج وبين هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وعد الله سيحق، وعد الله سيتم، وعد الله لا مناص منه ولا محيد ولا مفر ولا مهرب. والفقرة من الآية الكريمة تتعلق بخروج ياجوج وماجوج بإتمام الفساد في الأرض. وقد ورد والحديث طويل نأتي للحاجة منه في نهايته، في أن الدجال خارج يوما وسيتبعه عيسى عليه السلام، ويكون القضاء على الدجال بعيسى عليه السلام عندما يظهر عيسى وينزل من السماء يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء. وبعد أن يقوم عيسى ورد في الصحيح أنه يبقى فينا 40 يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيام الناس عادة. فقيل له: يا رسول الله، اليوم الذي يكون كسنة أنصلي فيه 5 صلوات أو ماذا نفعل؟ قال: لا، صلوا واقدروا له. وهذا فيه الجواب نصا عما هو جار في أرضنا قبل وبعد وإلى اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما يأتي هذا اليوم ويكون كسنة من أيامنا نقدر الصلاة، بمعنى عند كل 24 ساعة نجعل وقتا كما كان العادة بين الصبح والظهر بضع ساعة، بين الصبح والظهر بضع ساعة، بين الظهر والعصر 2 أو 3، بين العصر والمغرب 2 أو 3.5، بين المغرب والعشاء 1.5، وهكذا. وهذا حادث في عصرنا في أراضي القريبة إلى القطب القطب المنجمد الذي كله ثلوج، هناك اليوم بسنة، وهذا باستمرار، وقد وصلت قريبا من ذلك في حدود هذه الأرض، فكان اليوم فكانت الليلة لا تزيد على 3 ساعات، وأنا في آخر الشهر القمري، والليل أشبه بالمساء، أشبه بالعشي قبل المغرب، وأشبه بالصباح قبل شروق الشمس. فاليوم عندهم هناك بسنة 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. وقد سئل أحد أقاربي ومن شيوخ شيوخي أو من شيوخي وأنا صغير يافع عن كيف يصلون في هذه الأرض مسلمون، فأفتى لهم وكتب رسالة ومؤلفا بأن يقدروا للصلاة قدرهم للحياة والطعام والشراب وللإدارة والحكم. وهذا نص في هذا الحديث. بعد ذلك يخرج ياجوج ومأجوج فيعيثون في الأرض الفساد، يهتكون الحرم، يسفكون الدماء، يشربون مياه البحر، مياه الآبار، مياه الأنهار، يأتون للشجر وللغابات فيقطعونها ويحرقونها، عملهم الإفساد لا أقل ولا أكثر. فيضيق عيسى بهم فيرفع يديه لله ضارعا أن يريح الناس منهم، فيسلط عليهم النغف ذملا في عنقهم فيموتون جميعا ويهلكون، فتنفن أجسادهم وذواتهم. فيضج عيسى من ذلك فيرفع يديه لله أن يريحه منهم، فتأتي طير تشبه أعناق الإبل أي في ذلك القدر، فيأتي كل طائر فيحمل جثة من تلك الجثث فيبتعد بها، والله أعلم إلى أين، للبحر أو إلى أقاصي الدنيا. ثم بعد ذلك ينزل مطر، يقول عنه عليه الصلاة والسلام: لا يصدر منه بناء ولا غطاء ولا سقف، فينظف الأرض من تلك الأدران ومن ذلك النتن ومن تلك الأوساخ، أوساخ ياجوج وماجوج. وبعض شيوخنا من المغرب وهو القاضي العالم محمد سائح رحمه الله كتب كتابا أغرب فيه وأتى بالشاذ من القول، وإن كنت لم أقرأ ولم يطبع ولكن حدثني به، يقول: ياجوج وماجوج قد خرجوا، وياجوج وماجوج هم التتر، وأخذ يذكر عن التتر وعن فسادهم وعن إجرامهم. أما ما قاله عن التتر فصحيح، التتر كانوا أشبه بياجوج وماجوج فسادا، دخلوا لديار الإسلام إلى أرض سمرقند إلى ما وراء النهر إلى أرض فارس إلى العراق إلى الشام، إلى أن وصلوا حدود مصر، يرغبون أن يصلوا للمغارب ولأرض الأندلس، فكانوا لا يتركون بناء قائما ولا نهرا جاريا ولا شجرا قائما ولا دبة حية ولا مواشية، فكانوا يقتلون الرجال ويقتلون النساء ويقتلون الدواب والمواشية ويحرقون الدور والمدن والقرى ويأتون للأنهار ويبعدون منابعها إلى البحر، وهكذا من أنواع الفساد ما ورد عن ياجوج وماجوج. ولكن مع كل ذلك ومع ما لقي المسلمون من ظلمهم ومن فسادهم ومما صنعوه، قتلوا الخلفاء وقتلوا الملوك وهدموا المساجد وبقروا البطون وقتلوا الأطفال وفعلوا ما لم يفعلوا أحد في التاريخ، كان الفساد ديدنهم وكان الفساد حضارتهم وكان الفساد دينهم، وكانوا يعلنون هولاكو وجنكيز خان وجماعتهم أننا سلطنا على البشر لقتلهم للإضرار بهم لهدم دورهم ومدنهم عليهم. ومع ذلك ما ورد متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ياجوج وماجوج سيخرجون من سدهم وسيصبح هذا السد يوما وكأن لم يكن، سيكونون آخر علامة كبرى قبل قيام الساعة، ولا تكون بعدهم إلا الساعة. فياجوج وماجوج إن كانوا التتر كما زعم شيخنا هذا قد مضى على التتر إلى اليوم ما يزيد على 800 عام أو قريب منها، ومع ذلك العلامات الكبرى من علامة المهدي ومن علامة الدجال ومن نزول عيسى ومن الريح الحمراء ومن لم يأتي بعد شيء منها، وإنما لا نزال نعيش في العلامات الصغرى التي كانت العلامة الأولى منها بروز نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه: بعثت والساعة كهاتين. وياجوج وماجوج وكما تؤكد الآية يقول تعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء على السد وكان وعد ربي حقا. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يخرجون من السد ويهدم السد وينتهي السد ككل شيء كان وسينقطع وسيفنى وسينقرض، لا بناء قائم ولا حياة تتنفس ولا خلق من خلق الله، كان إنسانا أو ملكا أو جنا أو جمادا أو حيوانا، سينتهي ويبقى الله الواحد القهار، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله وعز مقامه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال تعالى: وترك هؤلاء هذان الشعبين الظالمين المخربين المفسدين مع بقية سكان الأرض من شعوب وأمم، يموج بعضهم في بعض كأمواج البحار الهائجة كموج المحيط، يختلط حابل بنابلهم كبيرون بصغيرين رجالون بنسائهم ضالهم بتقييم، ويا ما أقل التقي في ذلك الوقت والزمان. قال تعالى وتركنا بعضهم تخلى الله عنهم وتركنا بعضهم يومئذ في ذلك الوقت الذي سيخرجون من السد يموج بعضهم في بعض ياجوج وماجوج وتلك الأمم والشعوب التي لا تكاد تفقه قولا وبقية سكان الأرض يموجون في بعضهم فسادا وعيثا في الأرض ونفخ في الصور ليس بعد ذلك إلا النفخ في الصور وقيام الساعة وهذا يؤكد أن ما بعد خروج ياجوج وماجوج إلا النفخ في الصور إلا قيام الساعة والصور المكلف به إسرافيل من الملائكة وحديثه حديث متواتر مستفيض بالنطق النبوي الكريم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نبينا إن إسرافيل قد حنى رأسه والصور هو عبارة عن بوق الله أعلم كم ساعته وكم عظمته وإن إسرافيل لحنى رأسه على هذا الصور ووضع فمه فيه وهو ينتظر أمرا من ربه لينفخ فيه وبنفخه في الصور لن تبقى نأمة في الأرض لن تبقى حياة قط لا من ملك ولا من جن ولا من إنسين ولا من أي حي كان بل حتى الأراضي حتى السماوات حتى الجبال حتى البحار كلها تتردى تنهدم تصبح الأرض كالعهن المنفوش وتشقق السماوات وتنتهي البحار وينتهي الكون بعد أن يتم ذلك يذهب إسرافيل كذلك ومعنى هذا بصريح القول أن ياجوج وماجوج سيكونون آخر من على وجه الأرض من الأحياء وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع على سفي بن سفي على كافر بن كافر لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله في هذه الساعة يكون الناس عاشوا دواب وبهائم لا يعلمون ربا من مربوب ولا خالقا من مخلوق يتسافدون وينزو بعضهم على بعض في الطرق والشوارع نزو الكلاب والقردة والخنازير وتركنا بعضهم يومئذ يوم ذاك يوم خروج هذا الياجوج والمأجوج وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا يأتون قياما إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا غير مطهرين تعود حتى تلك الجلد من الختان إلى مكانها يأتون صفا صفا أمام ربهم ينتظرون الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار واليوم إذ كألف سنة مما نعد في أرضنا كألف سنة مما تعدون ويكون يوما شديدا يوما عظيما يوما شديدا بلاء شديدة محنته وهو اليوم الذي يعطى فيه نبينا عليه الصلاة والسلام المقام المحمود الشفاعة العظمى وقد مضى كل ذلك فجمعناهم جمعا يجمع الله الخلائق كلها منذ خلق آدم وما قبل خلق آدم وإلى آخر إنسان في الأرض يجمعون يعرضون على الله لا تخفى منهم خافية ينفذهم البصر لا جبل يسترهم ولا شجرة ولا كدية ولا تلة يأمرهم الله فيستجيبون وبعد الشدة والبلاء يعطون كتابهم هذا بيمينه وهذا بيساره ووضع الكتاب باليمين علامة الرضا وكوضع الكتاب في اليسار علامة الغضب قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ على الكافرين للكافرين عرضا يومئذ يوم النفخ في الصور يوم قيام الناس إلى ربهم للعرض عليه وللحساب. في ذلك اليوم تعرض عليهم جهنم تعرض للكافرين تبرز لهم يرونها ويرون نارها التي يأكل بعضها بعضا فيزدادنا ألما ويزدادنا توجعا ويزدادنا تحسرا. وهم عاشوا كل حياتهم وهم ينكرون البعث وينكرون النشور وينكرون الحساب، وإذا بهم يرون أنفسهم قائمين واقعيين فيما أنكروه وفيما جحدوه. وعندما تعرض الكتب كتب كل مخلوق كل إنسان كل جن، عندما يعرض الكتاب في يسارهم يوقنون إذاك باللعنة وبالغضب. فعندما تعرض جهنم عليهم وتبرز لهم يعلمون أنهم واقعها لا محالة، ساقطون فيها لا محيد ولا مفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، برزت لهم تراها أعينهم وتسمع نارها المتأشجة آذانهم، وهم يحاسبون ويشدد الحساب عليهم فيعذبون قبل العذاب، وانتظار العذاب عذاب. للكافرين، من الكافرين؟ قال الله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الكافرون من؟ الذين كانت أعينهم في غشاوة في غطاء، مع تفتحها كانت عمياء عن أن ترى في محمد البشر العربي أنه نبي حقا أنه رسول حقا. ما كانوا يرونه إلا إنسانا من الناس، يتيم أبي طالب، حفيد عبد المطالب، العربي المولود في مكة المهاجر للمدينة ذو المرقد فيها. أما أنه نبي الله وأما أنه رسول الله وأما أنه أتى برسالة من ربي وأما أنه أنزل عليه القرآن خاتم الكتب من الله، فهذا عميت أبصارهم عنه. كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله وتوحيده، عن أن يتذكروا أن هذا الكون بسمائه وأرضه لم يوجد عبثا، لن يوجد بلا موجد، لن يخلق بلا خالق. كان كل ذلك عميا عنه صما عما ورد عليهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يستطيعون سمعا من حقدهم على رسول الله، من بغضهم للتوحيد وللإيمان وللبعد عن الشرك بكل أنواعه. كانت آذانهم لا تستطيع السماع، وحتى إذا اجتمعوا قالوا لبعضهم لا تسمعوا إليه لا تقبلوا قوله، فإن في قوله لبلاغا وإن من البيان لسحرا، إياكم أن يسحركم بفصاحته ببلاغته بجماله بتأثيره. فكانوا بذلك لا يستطيعون السماع، لأن البغض والحقد، لأن البعد عن الله عن ذكر الله عن الإيمان بالله وما جاء به منعهم عن أن يسمعوا كلمة الحق، أن يسمعوا آية من كتاب الله، أن يسمعوا بيانا من رسول الله. هؤلاء الكافرون هم الذين تعرض لهم جهنم عرضا، تراها أعينهم وتسمع ما فيها من البلاء آذانهم، يتعذبون قبل العذاب يتحصرون، وتوقع العذاب عذاب. قال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، فعاد ربنا يقول عنهم وعن أمثالهم ممن مضى وممن يحضر وممن سيأتي تذكيرا وموعظة وهداية وإرشادا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الآية فيها حذف المقدر يدل عليه السياق. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسبوا أن يفعلوا ذلك ولا نعاقبهم ولا نحاسبهم ولا نؤدبهم ولا ننتقم منهم. هيهات هيهات. الكفر شيء عظيم. إن الظلم كفر وشرك عظيم. أظن هؤلاء وتوهموا جهالة وضياع عقل وفساد دين أن يأتوا إلى ما خلق من خلقي فيتخذونه إلها آلهة أولياء ونصراء يفردونها بالعبادة أو يشركونها مع الله. أن يتخذوا عبادي أولياء من دوني. اتخذوا عيسى وهو عبد لله صادق. اتخذوا إلها. واتخذوا العزير وهو عبد صادق إلها من دون الله. واتخذوا مريم وهي صديقة. اتخذوها إلها من دون الله. اتخذوا عباد الله المكرمين. اتخذوهم أولياء وآلهة عبدوها من دون الله وأشركوها مع الله. والكلام هنا مع نوع من المشركين الذين اتخذوا العباد على أن الشرك عام. من أشرك مع الله إنسانا أو ملكا أو جنا أو جمادا أو حيوانا وكل ذلك من خلق الله. وكل ما في الأرض آت لله عبدا. والكل يوحد الله ويذكر الله. وإن كنا لا نفقه تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهم يعبدون الله إنسانا وحيوانا وملكا وجنا وجمادا وكل ما خلق الله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أي ولا نعاقبهم ولا نحاسبهم ولا ننتقم منهم. إن ظنوا ذلك وتوهموا فقد زادوا على الكفر والشرك ضياع العقول وضياع الفهوم. قال تعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعددنا لهم هيئنا لهم جعلنا منزلهم ومأواهم ومقامهم الخالد الدائم جهنم يصلونها يعذبون فيها. هي منزلهم وهي مأواهم وهي مكانهم جزاء كفرهم جزاء شركهم جزاء مخالفتهم وعصيانهم. قال تعالى قل هل ننبئكم قال الله تعالى عن طبقة أخرى هم كفار أيضا مشركون أيضا. وتنوع الكفر وتنوع الشرك. إن البقرة تشابه علينا. قال الله لنبيه ليقول قل أأنبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل يا محمد لهؤلاء هل نخبركم بمن ضل وفسد عمله وضل عقله وضاعت كل ما صنعه من أعمال يظنها حسنات ويظنها عبادات. أولئك الأخسرون أولئك الذين خسارتهم أشد من غيرهم وفسادهم أطم من غيرهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين خسروا التجارة تجارة الآخرة، خسروا أعمالهم، خسروا حياتهم في الوقت الذي يظنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حال كونهم يعملون ويعبدون وقد يتصدقون وقد يظنون أنهم يفعلون الطاعات والنوافل، ولكنهم ضل عملهم، تاه عملهم، كان في ضلال، لم يكن في رشاد ولم يكن في هداية، فخسروا أنفسهم وأعمالهم ولم يكن لهم إلا الخزي والدمار واللعنة والغضب. والآية للنصارى ولليهود ولأمثالهم من المبتدعة في الإسلام ومن مختلف الملل والنحل، تجد القسيس الذي يقول إنه تبتل وترهب وقصر حياته على العبادة، فلم يتزوج عبادة ليتفرغ للعبادة، ولم يعمل عملا لكي لا يشتغل عن العبادة، وقد يتبع الجبال والأديرة والكهوف والمهارات، وفي هذه الحالة يظل يومه صائما وليله قائما، وهو يتلو الكفرات المخزية، تارة يبكي على عيسى ويناديه بإلهه، وتارة يقول يا أبانا الذي في السماء، وهو لا يزداد بذلك إلا كفرا وشركا. هذا الذي يعيش حياته كذلك وهو يظن أنه يعبد وأنه يطيع، قل مثل ذلك على اليهود، على الحاخام، قل مثل ذلك على المجوس الذين يدخلون إلى دور النار وأشكالها وأنواعها، يخرجون حفاة حاصري الرأس، يكادون أن يكونوا عراة بالمرة، وهم يزعمون أنهم في عبادة وأنهم في زهد وأنهم في انقطاع، وقد يمدون أيديهم ليذلوا أنفسهم، يزعمون أن ذلك لربهم وأن ذلك ذل وأن ذلك خنوع لله، لكي لا يكون لهم أي نوع من التكبر على الخلق وبالتالي على ربهم. هؤلاء الذين يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا، أنهم يعملون عملا صالحا، وقف عليهم فئات زعمت في الأصل أنها مسلمة من القاديانية، التي زعمت عن الغلام القادياني الجاسوس البريطاني أنه نبي مرسل، فأضلهم وأفسدهم واخترع لهم كتابا زعم أنه أنزل عليه، وقل مثل ذلك عن البهائية، عن البهائي الذي هو فرع من اليهودية، وقل مثل ذلك على الوجودية الذين يقولون نعيش للوجود بشهواته ونزواته وتلك هي العبادة، هكذا خلقهم الله وعلى ذلك يجب أن يعيشوا، وقل مثل ذلك عن الماسونية وعن الشيوعية وعن الاشتراكية وعن كل شيء خلا من قال الله وخلا من قال رسول الله. سئل الإمام البخاري رضي الله عنه من المسلم؟ قال المسلم الذي لم يكن له لقب آخر مع كلمة مسلم، لا يقول مسلم قادياني، مسلم وجودي، مسلم ماسوني، مسلم شيوعي، فعندما يضم لمسلم كلمة من هذا النوع يكون مشركا كافرا ضالا مضلا، ادعى الإسلام والإسلام منه بريء. وقل مثل ذلك عمن تلاعب بالقرآن وبالسنة، فمن الضلال من أنكر السنة البتة، ومن الضلال من ألغى النصوص من القرآن والسنة، زعم للمصلحة العامة. وذاك رجل كان في القرن الثامن اسمه الطوفي، ترجم له الحافظ في الدرر الكامنة، وزعم أنه شيعي وما هو بمسلم، وكتابه طبع ونشر ووزع منه عشرات الآلاف، وكل ما ينتشر يزداد الناس فيه ضلالا، يزعم ويقول الإنسان للمصلحة العامة أن يلغي نصا من القرآن وأن يلغي نصا من السنة، وهكذا أخذ ذلك أئمة الكفر والضلال ممن زعموا الإسلام إلى أن تركوا القرآن حاكما، إلى أن تركوا السنة حاكما، إلى أن رجعوا لحكم اليهود ولحكم النصارى ولنبذ الإسلام من برامج التعليم ومن مناهجه ومن تربية الأولاد نساء ورجالا ومن تربية الأطفال أطفال بنات وأطفال وأولاد، وهكذا نشروا الفساد في الأرض فكانوا سادة وكانوا كبراء وكانوا مع فرعون وهامان وقارون، وهم مع ذلك لا يزالون يزعمون أنهم مسلمون، وهم ممن قال الله عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالذين هم أكثر خسارة في أعمالهم وعبادتهم فيما يزعمون أنها عبادة، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين في حياتهم ضل سعيهم عملهم خدمتهم تنقلهم ما كتبوه ما أذاعوه ما درسوه ما نشروه ما بذلوا عليه من وقت ومن مال ومن جاه، هؤلاء الذين ضل سعيهم وأعمالهم، هؤلاء الذين يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا وما أحسنوا إلا الفساد وما أتقنوا إلا عبادة الشيطان وعبادة أئمة الكفر، ويا ما أكثرهم. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة المذهبة الفئة الناجية في كلمة ما أبلغها وما أصاحها، عندما سئل أو عندما قال عليه الصلاة والسلام أولا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي أي المسلمون ممن يدعون ذلك عموما على 73 فرقة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، الفرق اليهودية والفرق النصرانية والفرق الإسلامية 72 كلها في النار إلا واحدة من 73، قيل يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا كانت السيرة النبوية التي يقول الله فيها ولكم في رسول الله أسوة حسنة، السيرة النبوية التي يجب على كل مسلم كبير أو صغير طالب أو معلم رجل أو أنثى أن يتعلموها ويتدارسوها ويعيشوا مع واقعها قصصا وفقها وفهما واستنباطا، ليكون الرسول الأعظم إمامنا هادينا نبينا حقا، فنأتسي به صلاة وصياما وزكاة وحجا وجهادا وهديا وسلوكا، وما زاد على ذلك ففي النار، وكله من الفئة الضالة ما عليه وأصحابه، أيضا حتى أصحابه السابقون الأولون كما وصفهم الله من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، لا تلك التي ارتدت عندما مات نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولا تلك التي امتنعت عن أداء الزكاة، ولا تلك ولا تلك، ولكن الصحابي ولكن حرمة الصحابي هو من رأى رسول الله مسلما عليه الصلاة والسلام عاش على ذلك ومات على ذلك، أما أولئك الذين بدلوا وغيروا وارتدوا وكانوا يوما يزعمون أنهم صحابة هم الذين ورد فيهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يزاد عن حوضه ناس من الناس، يأتي الصحابة فيدفعونهم ويطردونهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام ألا سحقا ألا سحقا يتبعهم باللعنة والسحق أي اللعنة والطرد من الجنة. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يصف الله هؤلاء المبتدعة هؤلاء الضالين من كل فئة ومن كل نوع، سواء زعموا أنهم مسلمون وليسوا كذلك، أو بقوا على النصرانية والوثنية واليهودية والمجوسية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يقول تعالى هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمالا وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، كفروا بالقرآن، كفروا بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا بما جاء عن الله مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكفروا بلقائه، كفروا بيوم البعث، بيوم النشور. أما اليهود فكذلك، وأما النصارى فزعموا أنها تبعث الأرواح للأجسام فكانوا أيضا كافرين. وزعمت فئة تدعي الإسلام، ومن عجيب أمر من يدعي كذلك العلم مع الإسلام، عندما يقول البعث يقول اختلف المسلمون هل البعث بالجسد أو بالروح فقط. بمجرد قوله ذلك يدل على أنه متشكك، أنه مرتاب، والشك في يوم القيامة في البعث في الجنة والنار كفر وشرك وخروج عن الإسلام. يقول تعالى عن هؤلاء فحبطت أعمالهم، ذهبت هباء، دمرت، تدهورت، وكأنها لم تكن، وكأنها أصبحت أشباحا، أصبحت ذوات، ثم مع ذلك حبطت، تدهورت، دمرت، لم يحسب لها حساب. ومعنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليها، لا يقبل